مساء النور. فاطمة والتحية للسادة المستمعين. يعطيك الصحة. قبل ما ندخل وظهلي أنت عندك حاجة تحب تقول قبل ما ندخل في الموضوع. خليني أسعى فاطمة نتقدم بأحر التعازي، نعزو أنفسنا ونعزو عائلة تلميذ اللي توفى اليوم على إثر عملية انتحار. التلميذ هذا من منظورينا يدرس بأعدادية غيدمة. التلميذ هذا كان قرعة وحب يقرأ سنة تاسعة، كان حب معناها ينقطع على الدراسة وانقطع على أساس أنه باش يعاون الوالد متاعه، ولكن فيما بعد تم استدعاء الوالد متاعه ورجع التلميذ معناها على مقاعد الدراسة. وثم ظروف إن شاء الله على كلنا نقول ربي معناها يرحمه وربي يصبر عائلته، وإن شاء الله نقوله هذيك حد نهاية، لأن هذه زادة راهو مسؤولية أكيد. مختلف الأطراف اللي نشوف فيه اليوم من ظواهر معناها سواء كان مسؤولية المؤسسة التربوية، مسؤولية العائلة، مسؤولية مكونة المجتمع المدني، مسؤولية إن شاء الله على كل نقوله نضعوا حد للظاهرة هذه اللي تفاقمت في السنوات الأخيرة. إن شاء الله وصلنا 8 حالات انتحار، هذه الحالة التاسعة. إن شاء الله ربي يقدر الخير ويحمي طفولتنا في كبلي. إن شاء الله. منذ يومين أسدنا ستار على امتحانات البكالوريا الدولة الرئيسية. نعم. يعني كانت امتحانات البكالوريا انطلقت يوم الأربعاء 12 جوان وتواصلت على مدار تقريبا 6 أيام. في قبلي كان عندنا 2145 مترشح موزعين على 14 مركز كتابي. معناها كان 1700 منهم تعليم عمومي، وكان 315 تعليم خاص، و 130 مترشح بصفة فردية من بينهم سجين يقضي عقوبة سالبة للحرية. إجمالا نقول حتى من خلال زيارة تقريبا مع السيد مندوب التربية السيد كمال بالزاوية، قمنا بزيارة كل المراكز يعني انطلاقا من مدينة قبلي مرورا بسوق لحد دوز فوار ووصولا الى رجيم معتوب. تقريبا يومي الدور هذه كانت يوميه، يعني يوميه نخدموا معناها بشكل بشكل يومي. لمسنا تقريبا 14 مركز كتابي في زيارات ميدانيه. يعني وخليني بالمناسبه هذه الساعه نتقدم الشكر لكل الاطراف، خلي للسادة رؤساء المراكز لمساعديهم، للسادة المراقبين، للإطار العامل من إداريين من كتبة ومن كل الأطراف اللي كانت خلية نحل، أيضا معناها اللي خدموا على المسارات نسموه المسار، أنه صباح بكري معناها تقريبا بساعة مبكرة من كل يوم يعني توصل امتحانات. الشكر كل الشكر للسلطات الأمنية بمختلف أسلاكها، الشكر أيضا الموصول لمختلف السواق سواء كان بالمندوبية سواء كان بالإدارات قدمت لنا المساعده ووضعت اسطولها على ذمه المندوبيه الجويه للتربيه بقبلي على غرار معناها الاداره الجويه للبريد، ايضا الشركه التونسيه للكهرباء والغاز فرع قبلي، ايضا بالنسبه ان شاء الله ما ننساش التجهيز. يعني تقريبا كل الادارات معناها سخرت في عدد الامكانيات السيارات هذه. معناها جهد مش فقط جهد لا مش جهد لا مش ممكن انا باش يكون مندوبيه التربيه بمفردها، خاطر نعرفوا هذايا راهي محطه وطنيه لابد ان تتضافر فيها جهود مختلف الاطراف. خليني زاد نتقدم بالشكر الموصول لبلديه قبلي وكل البلديات تقريبا اللي كل ما طلبنا منها الدعم على مستوى المراكز الا وجدنا منها، معناها وجدنا اذان صاغيه وجدنا المساعده. الشكر زاد لعدد من الاولياء اللي معناها انصهروا وقدموا معناها حتى معناها شكون ثم شكون المراكز قدم على قدر معناها الاولياء. ثم اختلاف صغير سني على خاطر من الاولياء فيتسكر الباب ما عادش الحل مع الاولياء حتى في تعرف سني معناها باجراءات سني تحثوا عليها الاجراءات هذه اللي مشت فيها وزاره التربيه في منحه ونسمعوا في كلام البرا ياسر وحديث البرا ياسر وكذا. اليوم اسمعني شوف اليوم ثم توجه يا نكونوا هل المحطات هذه محطات نحبوا منها تكون محطات تقييمية فعلية ويزينا من كلام الشارع، رو مش تجي يقول لك كل ده فلان أو كذا ولا فلان هنا ونجيك ويجي معناه ويشوف، وبعد لو كان تولي فيها رفع قضية عدلية في السيد هذي اللي يدعي على الناس تولي مشكلة. لا يقول لك قالوا اسمعني اختالة من قالوا احنا ثقة ثم في السادة المراقبين، شوف كما هذي شوف ثم ثقة في السادة المراقبين، ثم ثقة في السادة رؤساء المراكز، الناس كل ساهرة. بح احنا يا اخي فرحين وقت نسمعوا بتلميذ تم ضبطه والله العظيم ما تصوريش شعور بالمرأة اكيد بعد احلى بعد ونحكوا فيها. فما اقاويل على التسريب تسريب شوفي انا في على الاقل نحكي في ولايه قبلي اي هذا مش مطروح اصلا في ولايه قبلي تسريب، يعني ما انا قبل ولا اثناء الاختبار ما وردت علينا حتى يعني انا نقول حاثة من محد من مركز انه ثم هي علاش الاجراءات حتى استثناء ثم جهاز بورتابل معني هاتف جوال وثم جوال ومعاه بين ظفرين الكيت. يعني اليوم الوزارة ماشية في منحة أن تشوف هل اتصال بشبكات أو ربما التسريب أو أطراف أخرى تكون وراء الموضوع هذا. ما إحنا من إجراءات هذه ما تحدثش عليها خاطر ثم لجنة وطنية. إحنا الدور أن بالنسبة الموكول لسادة رؤساء المراكز ومساعديهم يعني وقت يقع ضبط حتى هم رو ما عندهم ما عندهش يتصرف ليه ضبط يبعث في حدود أن يبعثوا وحتى إحنا زاد خارج عن النطاق هذه ثم لجنة على مستوى وطني ثم لجنة وطنية تنظر تنظر لأن المسألة يلزمها التحريات راه ماهيش كاكا معناها هاو شدوه ولا هاو كذا ثم ملبسات وثم أطراف يسمون أطراف الكل ثم فيما بعد ثم معناها اللجنة باش تصدر يعني حكام إحنا نقولوا الكلمة اللي نقولوها معناها بصراحة معناها 500 تقريبا و70 من حالة تقريبا على مستوى وطني معناها وتشد فيها حتى معناها وصارت فيها حتى ثم اعتداءات على بعض من السادة المراقبين في بعض المراكز. بالنسبة لك بلي إجمالي أنا كنقول 2145 ونقولوا 9 حالات تعتبر معناها تعتبر معناها ماهيش حاجه كبيره ولكن ماذا بينا راهي زيرو فوت زيرو فوت معناها وقعت مع كما قلنا راهو شوف اليوم انا نسمع في حديث هو الأولياء في بالهم وهو ترى من هو في باله وهو كذا أراه اليوم عندنا صغيرات أراه حتى صغير هو في حد ذاته يا أخي ثم ولي يعرف راحة يعرف ولده ماشي للهاوية مثاله ومخليه ثم أكيد. ولي يعرف عقوبة خمس سنوات ثم ولي أنا هني باش نجاوب بعض الناس يعني هذه ثم ولي أنا وقتني سرعانة أمس مشهد أنا والسيد المندوب شوفوا ولي أمس 7 متاع الصباح جينا بحذا المرق معناه جينا بحذا مقر الإدارة الجهوية للتربية بقبلي وإحنا خارجين في زيارة لأحد المراكز شوفوه معناها معرف شيء هو أصلا ما عارف شيء ومعه بنته وساعات وحتى احنا ما نقروش العواقب راهو اش معناه تلميذ ما يعرفش العاقبه اش معناه 5 سنين وما ادريش انا لا اتصور ان ولي لا اتصور ان ولي يبعث ولده ومعارفه مدجج بين ظهرين معناه وعنده جهاز وعنده بورتابل وعنده كذا ويخليه والا كذا اليوم المشكله ما تجاوز كذا ونشوف هو فما تلام راهو ما ننسوش حتى هما تعدوا بالضغط كبير في سنه دراسيه المتقلبه هذه وشوف سنين معناه هذا موضوع اخر سنين صحيح سنة دراسية استثنائية وخليني نحيو من هنا كل الأطراف يعني اللي ساهمت في إنجاح سنة دراسية ومعناها من خلال الجلوس على مائدة الحوار سواء كان الطرف الاجتماعي وزارة التربية مختلف المربين يعني مختلف الناس كل سهرت على إنجاح السنة الدراسية رغم الصعوبات ورغم التعثرات اللي صارت لها وكانت سنة خلينا نقولها بصراحة من هذا المنبر ومشعيب كانت سنة مهددة أن تكون سنة بيضاء ولكن الأطراف كل سعد الناس كل سعدت ونعرف حتى التحركات اللي صارت من قبل مختلف الأطراف من أجل حالة هذه يعني الوضعية نجحنا على كل في ان ما نوصلوا سنه دراسيه معناها وهذه كل الاطراف راه ما نجحت حتى معناها الناس كل نجحت اللي قعدت على ماده الحوار هي اللي سعدت في الاخر ثم حتى الطرف باش يركب يقول انا نجحت ولا كذا الناس كل مختلف الاطراف وقلنا راه بالحوار ولا غير الحوار مش ممكن باش ننجحوا في ان لان العمل عمل مكتمل ان شاء الله انه يثمر في الصغيرات ويثمر في معناها في لذاتك بادنا ان شاء الله نشوفوا نتائج هي عمليه الاصلاح لازالت متواصله لحد الان ان شاء الله بكل المراكز يوصل ستار على اخر تاريخ اجل الاصلاح ثم مداولات بعد الاصلاح بعد الانتهاء من عمليه الاصلاح ثم مداولات نعرفوا ثم مداولات في المراكز ثم الاعلان هو فعليا ان مبدئيا باش يكون اكيد ان معناها الاتصالات تونس هي اللي باش يكون يوم الجمعه نتصور عبر الاساليات يوم الجمعه معناها الليلة او يوم السبت يعني تقريبا العمليه ان باش توصل تعرف ثم اجراءات معقده نوعا ما في انك التسعة صغيرات ضام للاولاد قبلي اكيد راولي نصور اللي زاركم في مندوبيه في حاله نفسيه ونعرفوا مسيره كامله دراسيه من الاولى ابتدائي حتى البكالوري سنة في ولده بشي فرحة ممكن تسرع من الصغير والولي في كل حالات كل يبقى قلبه واجع على صغير ذاك المشكلة اللي احنا منجوش ندخلوا فيها خطر المحاسبة تتم على مستوى وطني أجل يعني فماش غير الخمس سنين بالتأكيد فماش تخفي معناه ما عندكمش والله ما شوفي شوفي لا هاو باش نقول لك حاجه فاطمه راهو بالنسبه ما نقدوش نجموا نقولوا لا 5 سنين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وممكن يتم تبرئه الدم ما نعرفوش احنا خاطر راهو شوفي ثم تحريات وثم لجنه تنظر في كل المعطيات وفيما بعد تصدر هي حكمها لا يمنها لفلان معناه اللي يقول لك راهو 5 وقعام وعامين ما نعرفوش احنا ثم اجراءات معناه تتم على مستوى جهوي على مستوى عاد لو كان 5 سنين ما وحنا لو كان عنده صلاحيات 5 سنين ما ليش لجنه وطنيه ما اقول له ثميك انت اقول له ثم كرئيس مركز ولا مندوب قول له هاك برمشي روح 5 سنين هذا المساله ان ثم يعني انا اجراء الاجراء هذا يمر عبر مسالك باش يصدر يلزم يتم عبر هذه المسالك ثم فيما بعد ينظر معناه والأكيد وربما يتم استدعاء رغم التلامذة هذونا ويشوفوهم معناه معناه ثم إجراءات من قد على مستوى جهوي هي لا لا لا, لا لا لا لا على مستوى جهوي في أن يقع المحجوز وكذا ثم على مستوى وطني يقع العملية يعني قبل إصدار الحكم وقبل مثلا مش عارف أن اتخاذ القرار المناسب في شأن هؤلاء أنا نقول مرة أخرى نقول وزاد بربي باش نقول كلمة أخرى بربي كلام الشارع ياسر ونسمعوا فيه نسمعوا ياسر كلام الشارع وها وها وها وها أنا شوف روى حطين سادة مركبين وحطين سادة رؤساء مراكز وراهو باللي تتعمل باللي تتعمل رانا ما نقولوش معناها سبحان الله راهو الاعتراف الواحد يعترف الغدا راهو ممكن تربط حال وممكن اثنين ما نعرفش أنا في مستوى اللي كذا مش ممكن أنا كذا أما هات نحاولوا اليوم أنا نسأل سؤال اليوم جلسنا مع بعضنا أنا ها وين الحديث متاعي اليوم اليوم ربما مؤاخذة على الأطراف الكل اليوم كان بإمكاننا الجلوس مع الأولياء ريتي سنة دراسية كمشت فيها التقطع ما صارتش تجي تقول لي أنا عملت قبل أيامات قليلة من كذا كان مفروض نحذر وتوعية وعن طريق جمعيات وعن طريق مثل لقاءات بشبه دوري مش نجيك بالبنهار ونهرين ونقول له حتى في الملاعب موجودة عشرة تاريخ لكن يبقى ديما التلميذ راه نسبي ريتي نسبية أن يقرأ العاقبة نسبي جدا معنى والولي زاد أنا نقول لك الولي أنا ما نتصورش نسمع يقولوا أولياء لا تصور ونزل أنا ثم ولي أنا هاو مش نسأل سؤال ثم ولي عارف ولده ماشي مثلا لقدر الله أنا نعتبر زي موت هذا اللي هز روحه مثلا ثم ماشي بشي كذا ويتفرج عليه هذا كلام مردود على أصحابه كلام مردود اليوم راو معنى إذرية اسمعنا أقوله أن ولي شجعت ولدها حضرت مع ولدها الفوسكة ما صورش اللي هي لا لا لا, لا, لا. لا لا لا اسمع لي هذا كلام مردود ولا هذا كلام لو كان جي فاطمه وتقول لها تعالى هذا ولد فلان كذا وتجيبها في مساءله قانونيه قدام وكيل معناها سيد وكيل الجمهوريه يوخر التالي لا قالوا ريتنا ما فلحنا في قالوا يوخر التالي معناها اسمعني شوف احنا ثم حاجه اللي تم ضبطه مساله ماديه ملموسه معناها الاشتباه شنو اشتباه اشتباه معناها التنظيمات هذه ما نشتبه إما عنده فوسكة ولا ما عنديش وثم ثم حتى شكون اللي وقع فيهم كذا وتم معناه مثلا تم خارج المجموعة من حق اللي يشتبه فيه لكن ما نقولوش زيد هذا مش دور المراقب راهو زيد باش نجي مراقب مسكين جايبة يخدم ذميك المركز يفتش اليوم ثم اللي تضبط كذا ثم مسايد اليوم خلينا نقولوا إن شاء الله على كل احنا نسعوا توا للنتائج إن شاء الله النتائج تكون في مستوى التطلعات نعرفوا سنة دراسية كما قلت صعيبة عملوا وصلنا تقريبا في النسبة بتاع تقريبا 41-42% على مستوى معناها وطني ان شاء الله سنين الامل كل الامل ان نكونوا معناها تكون النسبه تكون افضل هو تو الاصلاح مش ماشيه كبيره اي ثقتنا في المترشحين هذونا ان شاء الله اللي حلفهم الحظ نقول لهم من توا وسابق الاول نقول لهم مبروك ان شاء الله بالنسبه اللي متاجلوا اللي هو معناها نهار 2 و3 و4 جويليا و5 جويليا أيه. رغم حرارة الطقس وهذه مسألة أخرى في مسألة التوقيت أيه. مسألة معناها بصراحة لابد من المراعاة وهذه ممكن سنين ما هو سنين حالة استثنائية رأي سنين سنة قلت لك استثنائية أيه. جد إن شاء الله معناها يقع تدارك هذه وتكون أنا معناها أبكر من هيك على خاطر ثم خصوصيات مناخية أيه. هي تو حتى في المناطق الساحلية أيه. معناها تو درجات الحرارة في 37 معناها ما نختلفوش بشكل إيه ما نختلفوش بشكل كبير معناها ما تسعدش اليوم لابد من إعادة النظر معناها وتحيه هذه المترشحين في رجيم معتوك نمشيت انا والسيد مندوب التربيه وحتى الفوار في المناطق هذه انا الناس هذه نقول لهم منظي تلامذه هذونا وفلذاتك بيدنا نقول لهم ان شاء الله ربي ينجحكم احنا تصوري مشينا خرجنا مع تقريبا 6 بتاع الصباح باش وصلنا 8 تقريبا في حدود 8 مع توزيع المواضيع هذه في رجيم معتوك في نقطه وتعدينا الفوار في نقطه الناس هذه قاعده تناضل الناس هذه قاعده تسعى الناس هذه التحيه لها وراها بصراحه أنا نقول هذاك النجاح مضاعف إيش معناها تحدي مضاعف تحدي أكيد. معناها للمعرفة معناها أي. كسب معرفة وتحدي للعوامل المناخية وهذا نقول لهم بصراحة كان ثم ناس تكرم الناس هذه الناس هذه القابعه في الاعماق هذيك هذه تكرم أكيد. وتحيه الاطار المشرف الاطار التربوي وغاديك في رجيم وفي الفوار وفي كل المناطق في ولايه قبلي ولكن التحيه تخص الناس هذه اللي هم في معناها انا نقول يعني صمام الامن الاول في بناء الاجيال هذه تحيه لكل مع السيد رئيس المركز وايضا لمساعديه وللاطار من مندوبيه التربيه اللي كان موجود اطار كان مشرف على الامتحانات مع السيد رئيس المركز والتحيه لفلاذاتك بدنا وللسادة المراقبين. هذه بالنسبة للبكالوريا باش نعرجوا بإيجاز على إيجاز. السيزيام والسيزيام والتاسعة زادة. سيزيام والنوفيام والسيزيام إن شاء الله الأسبوع الجاي أسبوع حافل وهذا باش يتزامن مع انطلاق كاس افريقيا أيه. إن شاء الله حظ موافق للفريق الوطني هو غدوة كاس افريقيا ينطلق أيه. وإحنا ننطلق فعليا يوم الاثنين في مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية سنة تاسعة تقريبا في حدود 437 عندنا مترشح أيه. بين التقني وبين الخاص يتوزع على خمس مراكز في كامل المعتمدية وكامل ولاية قبلي 2-3-4 ان شاء الله نتمنوا نجاح زاده لابنائنا هذونا بالنسبه لمناظره السادسه تقريبا عندنا 1161 مترشح يتوزعوا على سبع مراكز كتابيه المناظره تنطلق يوم الخميس والجمعه والسبت في نهايه الاسبوع ايضا ان شاء الله حظ موافق ان شاء الله نقول هذا الحصاد راهو باش نقول حاجه بركه اللي اليوم نجح مش معناه اللي ما نجحش معناها راهو ما قراش ولا كذا خاطر الصوره هذه كذا انا ايام تلامذه عندهم 14 15 معدل ولكن الغالب على مستوى بسيكولوجي ما يكونش حاضر او لهكذا ظرف ربما معناها كذا ان شاء الله ما توقعش وثم زاده اللي معدل ما عندهش اخي معاه ومشات مع الظروف وثم اصرار وثم عزيمه وتعرفي انت خاصه احنا تو شوف تو الشعب نعرفوا نظرة هذه بين بكالوريا والنافيام والسيزيام ديما تكون فما مفاجأة فما عمل أكيد مفاجأة أكيد تاع آخر لحظة فما شكون يكون محضر كل شيء نهار اللي تجي ورقة قدامه ينسى كل شيء فما شكون ماهوش محضر حتى شيء نهار اللي يجيب الورقة يتذكر اللي قراه الكل معناها راهو فما عوامل في آخر نعم. لحظة هو المؤكد فاطمة أن ثم ديما المفاجآت موجودة لكن ديما بشكل نسبي أنا نقولها بركة إن شاء الله يا ربي النتائج هذه تكون في مستوى التطلعات وفي مستوى اللي نقول المجهود المبذول من قبل السادة المربين في كامل الجهة وأيضا أروقة المندوبية الجوية للتربية وتحية منا لكل الزملاء في المندوبية الجوية للتربية بقبلي اللي خلية نحل راهم تصوروش البكالوري أنتم تصوروها البكالوري تبدأ نهار تبدأ 12 جوان احنا البكالوري تبدأ من أكتوبر معناها تبدأ اعداد ملفات المترشحين وهذه تحية لسي طارق بن عمر رئيس لجنة امتحانات بالمندوبية الجوية للتربية بقبلي مصلحة التعليم الابتدائي والثانوي تحية زادة لسي شدوان المنتصر اللي هو المدير المساعد للتعليم الثانوي والإعدادي وكل الزملاء اللي عاملين في المصلحة هذه أيضا تحية للسيد محمد العروسي في مصلحة التعليم الابتدائي رئيس لجنة امتحانات للتعليم الابتدائي رغم هذونا أنا نقول هذونا الدينامو اللي هم يحضروا كل شيء يعني هذونا الناس اللي قاعدة تخدم وقاعدة تسعى معناه اللي تشوفوا فيه أنتم تشوفوا فيه النتائج هذه رأي ثمرة عمل لليوم بركة إحنا نحضروا في مركز الإيداع الخاص باستقبال الظروف للامتحانات السنة التاسعة والسنة السادسة اليوم الصباح وإحنا نحضر ثميك على أساس في انتظار وصول اختبارات هذه إن شاء الله موافقين التحية أي لي انا باش نقول مناضلة جميلة بصراحة انا هذيك انا مش مفاجأة انا شوفي انا هذيك كي كنت فاطمة عمي مشيتي لها معناها فاطمة انا كي كنت في اعداد برامج ونسمع اختي جميلة ديما تتدخل معنا انا نقول بصراحة يا ريت بالحس هذية عندنا ياسر الناس في الجهة هذية بحبهم الجهة هذية بسعيهم للتغيير وان شاء الله يا ربي يعطيها الوقت الطيب تحية ليك فاطمة تحية صديقي برهان ان شاء الله موافقين ان شاء الله نهار 30 جوان نهار الاحد هو مش نهار الاحد هو نهار السبت ان شاء الله نهار السبت نسمعوا زغروده في كل دار وفي دارك زاد ربي ان شاء الله في داري ولدي ان شاء الله على كل انا شوف انا هو ديروني ممتاز مشيت للسادة نتاعه ويعرفوه زملائه الكل من يعني يقرا مش في حاجه ولدي الى اي مساعده او باش نقولها سواء كان بابا ولا من اي كذا ثم انا ما لا انا نخرج من الصباح نخرج من الخمسة نتاع الصباح ما عندي حتى علاقه بالدار نتاعي نروح كلمه دي ساعه ساعتين عمل مكوكي هو الحمد لله مهنيني يقرا تقريبا على مشيت للسادة مشيت اداره المعهد ان شاء الله كتب لك كان نجح هذاك اللي نتمنوه لو كان ما نجحش انا قلت له راه محطه من المحطات أكيد. تسمع فيا ولا مش بي نجم يعاودها مره اخرى ويسار شكرا لك تيلي بصفه مكلف الاعلام من الجويه التربيه بقبلي خذ عيوني اسمع سليم وراجعينا Yeah. أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. السبعة وستاش دقيقة في سودان في زوافين مصير معكيد معكم شو أنا في فورما كما قلت لكم بكر في موعد اليوم حاضر معنا سي علي مصفى الحاج علي عن منظمة المكافحة المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد فرع قبلي. مساء النور علي. مرحبا مساء النور. عطيك مرحبا بك. وهاني شفت بعض النشاطات في الموقع نتاعكم عبر التواصل الاجتماعي، فاكيد هذه حاجه جيده ان نتعرف ان نعرفوا ان عندنا فرع منظمه الوطنيه مكافحه الفساد. عرفنا اولا بالمنظمه من وقتاش موجوده في قبيله وين موجوده؟ شكرا على هذه اتاحه هذه الفرصه. المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد هي في الحقيقة معناها منظمة تنشط، وهي منظمة غير حكومية تنشط بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة دستورية. ونعرفوا معناها قبل ما نتحدث على المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد فرع قبلي، أن المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد هي منظمة معناها رسميا معناها وقع تصريح بها وتسجيلها في الرائد الرسمي سنة 2016، وهي معناها منظمة تعمل بموجب القانون عدد 88 سنة 2011 منظم الجمعيات والمنظمات. ارتأت المنظمة الوطنية أنها يفتحوا فرع في ولاية قبلي، وأنا كنت من بين الأشخاص الذي وقع اختيارهم على رأسي. منذ قديش؟ هي في الحقيقة منذ 18 جويلية 2018. في الحقيقة معناها كانت هو الستاف، معناها يجب أن توفر أربع معناها عناصر للمنظمة هذه. الواقع الآن معناها عندنا مقر، هو مقر مهوش رسمي، في انتظار أن نعمله مقر رسمي. عندنا رقم فاكس إن شاء الله بعد في نهاية البرنامج إن شاء الله نمدكم به، معناها ونجم معناها أي إنسان أو مؤسسة عندها إشكالية وموضوع فساد أنا يكون موضوع جدي مستعدين أن نتقصوا فيه ونبحثوا فيه زادة معناها كل وفق القانون دون أن نعرفه معناها خاصة حتى مقركم هذا اللي هو ماهوش المقر الرسمي تستقبلوا فيه المواطنين. أكيد أكيد أي أكيد. وين موجود؟ هو موجود في نهج الحبيب ثامر عدد 8 نهج الحبيب ثامر في تري جيبس. وعندنا كذلك رقم فاكس معناها نتوصلوا بمراسلات او بعض معناها شكاوي او بعض معناها حتى هذه 75 494 171. اي صح، هذا هو بالضبط، هو 75 494 171. يعني نجم حتى اللي يلاحظ شكوى ولا محاوله فساد ولا فساد يبعث لكم فاكس. اكيد اكيد الفاكس معناها ديما يخدم موجود وزاد حتى معناها حتى انتم معناها هذه دعوه لكم معناها راديو الجو ان تتصلوا بينا نشوفوا ربما جديد نعرفه. هو ربما حتى موضوع الفساد هو موضوع كبير معناها أكيد. في أكيد. معناها عامة، لكن أكيد إن شاء الله هذه أولى المصافحات، أكيد بيش كون عنا مصافحات أخرى. قلت لك راهو خطر، نعرفه اللي موقع التواصل الاجتماعي هي الأكثر شيوعا أكثر إيصالا للمعلومة في تبربيشات العادية نلقى. فحاولت رسلتكم على البلاصة ومشكورين اللي أنكم استجبتوا على الفور وكنت حاضر معنا اليوم، كان المفروض نهار سبت ولكن المهم توصل المعلومة. ونروا عنا فرع المنظمة الوطنية مكافحة الفساد بقبلي، النجم الرسول نجم نتصل به وأكيد نلطف به حالات الفساد. كانت تحكينا على من وقتش موجودة هي حديثة العهد، نجم نقول الفرع هي, هي هي المنظمة في الأصل هي حديثة العهد معناها تعرف في 2016 ووقع معناها تأسيسها في قبلي في 18 جويلية كما قلت لك 2018. بالنسبة للعمل وما أنت سؤال معناها العمل نتاع المنظمة، معناها دخلت المنظمة في عديد المجالات في الحقيقة، معناها عندنا جملة من الملفات كبيرة في قبلي وتعرف معناها معناها مكافحة الفساد أو شبهات الفساد لازم الإنسان يكون دقيق في بحثه وفي التقصي، لخاطر ربما هي سمعة نتاع ناس وسمعة نتاع مؤسسات وإدارات. لهذا معناها هو طلب حتى من بعض الأخيان ربما من المدونين أو معناها الأشخاص اللي ينشطوا مجتمع مدني، مجتمع المدني ناشطين على مستوى التواصل الاجتماعي خاصة، أن ديما الإنسان يثبتوا ما يرموش التهم جزافا، على خاطر نعرفوا ديما أي مؤسسة ديما أكيد وراها مؤسسة أخرى كبيرة. وكذلك حتى ربما بعض الأفراد أو أشخاص معناها ماذا بينا من يسيئوش للغير معناها تهم كاك نعرفه، والخطرة صحيح هي حتى معناها برنامج الحكومة هو برنامج معناها ماشي في تقصي ماشي مكافحة الفساد، وهناك هيئة دستورية ونعمله معها باستمرار، معناها عندنا عديد القضايا اللي مسجلينها في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونعمله معها بالشراكة معناها، والحمد لله وبارك الله فيهم الخيال. نتبقى معناها في قبلية تصنف بالعديد من الإدارات معناها ومدونا بمطالب النفاذ، تعرف معناها هي لبنة أخرى جديدة وجيدة وربما معناها تصلح في مكافحة الفساد وفي التقصي هي ما نجموش نحكو معناها على مكافحة الفساد دون أن نحكو عليها اللي هو معناها قانون النفاذ للمعلومة. نعرفوا هيئة النفاذ المعلومة هي هيئة دستورية وخولت معناها للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين أنهم يتحصلوا على بعض المعطيات أو هذا الكل لتكريس مبدأ الشفافية. وكان الأمر كاكا معناها بالنسبة لمنظمتنا اتصلت بعديد من الإدارات من الإدارة الجهوية للتجهيز وكذلك أملاك الدولة واتصلنا بمندوبية الفلاحة وولاية قبلي كذلك عديد الإدارات اللي استجابت البعض منها لمطالب النفاذ المعلومة اللي خاطر مطالب النفاذ المعلومة هي الخطوة الأولى, الأولى أكيد. في التقصي وفي مش مشتار حاجة إن ما عندكش المعلومة يعطيك صح وفي البحث أنت قلت لي توس يعني إنه مش كل الإدارات استجابت أكيد أكيد رغم إن حق النفاذ إلى المعلومة هو حق أي أكيد أكيد هذه حقيقة معناها نقول لك وعندنا برشا معناها حتى في مطالب النفاذ عندنا مجموعة كبيرة من المطالب كما حكيت معناها هي أول لبنة وذكر معناها من مندوبية الفلاحة مشكورين معناها كانوا سبقين في الاستجابة وتعرف أنت قانون هو ربما حتى وعي بعض الإدارات العمومية بالقانون عدد 22 سنة 2016 أن ربما معناها تم شكون بعض الإدارات تحاول يتهرب من المعلومة أو يعطي معلومة جانبية وهذا كله مضبوط منطوق القانون هذا هو راهو في نفذة وقفهم كان عندنا تدخل أكيد على على مستوى وطني هو إذا باش نعطيك معلومة تخص أي شخص المعطيات الشخصية هي التخفى اللي هي تتمثل في الاسم واللقب رقم الهوية باقي معلومات هذيك من حقي كإعلامي وأنا من حقي كمنظمة ولا مجتمع مدني إني ناخذها يعطيك الصحة لكن كما تعرف أخت فاطمة أن معناها ربما بعض المسؤولين أو بعض الإدارات معناها تحاول تهرب بالفصل هو تم فصل 29 من قانون عدد 16 هذايا ان معناها يحاول ان ربما تمس بالامن او السلم او يكيف معناها صاحب الاداره هذه يحاول يكيف ان مطلب النفاذ هذه ربما يتعلق بمعطيات شخصيه ويظهر في بعض الاحيان انه ما يتعلقش بمعطيات شخصيه لكن اتصلنا مع الادارات معناها نشكرهم كاداره اداره املاك الدوله والشؤون العقاريه معناها كلمة حق تقال واتصلنا مع زاد مندوبية الفلاحة وتحصلنا معناها كانت العملية سريعة جدا ومندوبية التربية كذلك معناها كانت سريعة جدا لكن ما نعيبه ربما هو على الولاية ربما مصالح الولاية تجاهلت معناها جملة من مطالب النفاذ المعلومة مما معناها جعلنا نقدم عدد 13 شكاية في الهيئة منذ وقت ايش هذا؟ هذه تقدمت معناها منذ 2019 ابتداء من جانفي 2016 شكوى اي حق النفاذ للمعلومه هذه في الهيئه هيئه النفاذ المعلومه ومنها الموجوده معناها امامي الان الشكوى وتعرف انت معناها حتى في القانون هذا ربما ركزوا عليه شوي كما حكيت لكم بكري اللي هو معناها اللبنه الاولى في مكافحه الفساد وفي التقصي والبحث خاطر الانسان لابد ان المعلومه هي اللي يحللها ومعناها يكيفها وكذلك معناها يدرسها دراسة جدية خاطر ليس كل ما يقال معناه إذا كان الناس كلها فساد أو كذا واقع ولا هذاك عنده وذاك ما عنديش وذاك ولا كيفاش عمل الفلوس وهذا كذا هذه معناه ديما نحاولوا نبتعدوا على الشبهات هذه ونحاولوا نبتعدوا على الإساءة للغير لكن معناها الحقيقة معناها توصلت المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد فرع قبلي أنها تحط إيديها أو الصوابع على بعض النقاط اللي كانت شنو أهم النقاط اللي التمسوا فيها واللي وصلتكم فيها والله هي أهم النقاط هي ربما معناها على مستوى العقاري أي ربما نعرفوا معناها موضوع الأراضي أو الإشكاليات العقارية بصفة عامة معناها إذا كان الأخطاء إذا كان وقعت من جانب الدولة أو وقعت من جانب المواطن زادة أو هياكل شبه رسمية أو هياكل رسمي هذا معناها ما نحكيش روا على قبلي على مستوى الولاية فقط بل في جملة من الجهات معناها الفوار يمعتوق المنصورة سوق لحد كل معناها اتصلنا معنا بعض الناس وسجلنا شكاوي حتى في المحاكم الإدارية عندنا عدد 2 شكاوي زادة معناها وبتعرف انديها وحتى في المحكمة الابتدائية في قبلي عندنا معناها جملة من القضايا اللي معناها هم ما بين القائمين على الفرع منظمة الوطنية مكافحة الفساد قبلي فيهم أكيد محامين و أكيد وباهي معناها بالنسبة لدي عندنا معناها دكاترة في القانون أي معناها بتعرف ومستشارين وحاليا شكون موجود في فرع قبلي معناها بالنسبة للأعضاء الأشخاص وأنا نحبذ أني من معناها ما نذكرهمش ليش معناها والسبب شنو اللي يعني ما نذكرهمش خاطر ما تعرف معناها ربما الإنسان وقت اللي يسمع او الاداري او المسؤول ان يغير ينشط في مؤسسة يغير معاملته تجاهها الصحه ويأثر على سلعة ربما يعطيه حتى معطيات مغالطه. هذا هو سبب ربما حتى الفلسفه نتاع المنظمه في الظهور ربما تخلي ان الراس او المدير او الممثل معناها يظهر. ثم اطراف اكيد معناها هي اللي تجيب في المعلومه وهي تبحث وهي اللي رجعوها قانونيا ورجعوا زاد تعرف يعني حتى عندنا فروعنا ثم برشا اشكاليات على مستوى حتى نعطيك معناها لمحه على مستوى شركه النقل مثلا في قبلي رجعنا معناها حتى اللي رابور تاع دي ابروفيزيونمون وكل شيء تعرف لي ماغازين برشا حاجات ورجعنا وتحسنا على الرابور. ولكن وقت اللي تبدا مثلا القضيه مرتبطه بين قبلي وجابس وكذا راسلو معناها مقتضى فاكس معناها نبعثوه للفرع المنظمه الوطنيه في فرع جيبس او كذلك في قفصه او في بنين او في بلايص كل على اتصال معناها منظوريكم معناها في فروع المنظمه وتعرف انت مؤخرا معناها حتى المحكمه الابتدائيه بتونس معناها كانت استجابت الرئيس المنظمه الوطنيه ماهر زيد في شكايه تقدم بها ضد في اشكاليه اغتيال شهيد شكري بالعيد ونعرفوا معناها كيفاش تكييف التهمه واخفاء الهاتف هذاك وكل شيء وذاك معناها المنظمه هي اللي حركت العمليه وهي وجهت معناها مجال النيابه العموميه في تونس محكمة تونس انها توجه تهمه اخفاء مواد تخص تحقيق في جريمه قتل وهي رسميا وقد صرحنا مع موقع المنظمه أنا صرح بالحكاية هذه وعندنا فيها دراسات وفي الحقيقة هي خدمة عليها المنظمة رأو لمدة كبيرة رأو ليس من سهل أنك تجي وتوصل وتقول كلام هذه أكيد أسأل. لازم يكون عندها فيه تحقيق فيه دلائل فيها دلائل وجيهة جدا تخليك تواجه الاتهام هذايا. كنا نحكي عن بعض النقاط وملفات الفساد اللي تعرضوا لها في قبل هي الأراضي بخلاف الأراضي بخلاف الأراضي كما قلت لك معناها بعض الإشكاليات في شركات النقل نقل سنتري أو غيره كذلك بعض الإشكاليات الفلاحية تخص ربما جمعيات المائية والجمعات المائية كذلك تخص تجاوزات في مخالفة مجلة المياه منهم معناها باش نعطيك ربما فكرة منهم قاع هيكل معين معناها استخراج او حفر بئر عميقه تتجاوز 200 متر دون حصول على ترخيص ودون حتى الجهه المموله معناها جهه هي صحيح شبه رسميه وقت نقول شبه رسميه وفي الحقيقه معناها تفاعلت معنا المندوبيه الجهويه للفلاحه ومعناها دخلوا ومدونا بالمعطيات ومدونا بان كان العمليه معناها كانت بعيده عليهم وكان كذا وهي سير تحقيق زاد عليها نعرف معناها ربما سريه الابحاث وكل شيء راه عندنا قضايا مرفوعه زاد في محكمه البدائيه بالبلي وهي محل تحقيق معناها وتهم معناها تحالت وفق الفصل 96 من المجله الجنائيه ونعرفوه الفصل 96 هو اللي يتعلق باستغلال الموظف شبه عمومي او عمومي لصفته وتحقيق فوائد وارباح لا وجه لها وكذلك معناها مخالفه القوانين والترتيب موجوده عندنا مثل هذه ملفات الفساد اكيد موجوده وهي محل متابعه وهي هي قضايا جاريه حتى اداريا في جيبس عندنا زوز هو قضايا هو انت قلت لي فما عدد 13 هذيك شكوى اللي تقبل يخصوا نفاذ للمعلومه وفما اكيد فما عدد اخر من القضايا اللي يخص ملفات الفساد حاليا اكيد قديش عددهم هي في الحقيقه ثم اربع ملفات منشوره في المحاكم اربع ملفات تخص ملفات فساد في قبل تخص المواضيع اللي كنا نحكوا فيها من الاراضي النقل الفلاحه هذه معناها ومكتعرف انت موضوع ربما يتعلق في المشاكل اللي تعرضنا لها كلها في السنتري الناس ديما تقدم في شكاوي ضد سوء الخدمه وتجاوزات اللي تصير والمركزيه صحيح. اللي قاعده تصير زاد حفر الابار من غير ترخيص كلها تعرضنا هنا ولكن فقط الملف اللي ما تعرضناش بل هو استغلال موظف عمومي لي نعرفوا انت معناها ربما هو في عمل مؤخرا معناها خدمنا عليه معناها كستاف وكمنظمة وحتى مستشارين معناها القانونيين تعرف أن ربما الإدارة أو هي المؤسسات العمومية هناك مؤسسات عمومية ومؤسسات شبه عمومية شبه عمومية هي اللي ترجع ربما للإدارة العمومية يبدأ يخدم مثلا كي نحكي على مجالس التصرف مجالس التصرف هي إدارة هي اللي يخدموا فيها موظفين شبه عمومي وقاع تكييفهم بمهمة وهم وحتى التكييف نتاع العمل نتاعهم هو موظف شبه عموم له ميزانية يخضع لدائرة المحاسبات ويخضع معناها للأمور المالية المتعلقة معناها بالدولة وكل شيء، لكن عنده استقلالية ربما مالية في التصرف في كذا. ولكن هنا لاحظنا عديد زاد الإشكاليات راه دون نتهمه واحد معناها ربما إن شاء الله في فرص قادمة معناها باش نحكوا معناها على الأقل على الأحكام القضائية أو ربما ما سيقع معناها كما قلت لك سعلي هذه أول مصافحة، ولكن أكيد في برنامجنا باش يكون عندنا مصافحات معاك حول ملفات معين، ما نمش ناخذ ملف معين نحكوا فيه يكون عندنا يكون الفرع نتاعكم عندنا معطيات أكيد أوفى وقام بالتحقيقات اللازمة. هي تعرف علاش معناها ربما تور أو بصفة تكتم أو شيء من ذلك، خاطر تعرف هي قضايا رهن التحقيق. أي نعرف القضية في التحقيق ونجوش نحكي عليها إلا إذا أصدر قضاء فيها حتى ولو حكماً. حتى ولو معناها تكييف المنظمة لها هو ثابت والأدلة ثابتة إلا ما يتم يصدر حكم فيها. ليش؟ ربما حتى العرق اللي تعمل ما إحنا مش نحكي كان عمل فات اللي صار فيها حكم ولا يتم البت فيها اللي جارية قانونية ذيك طبعا ما نجوش ندخل فيها مدام دخلت في تحت طائفة القانون. حكينا عن منظمة والموجودة في قبلي قلنا الفاكس نتاعكم 75 494 171 والمواطنين كل فم فرع آخر إن شاء الله وقت اللي تنقل أكيد بشنا نعيلي على نزو أفهم. حكينا على أهم القضية اللي تلمسها في قبلي وزادة بالنسبة للاحتراز عدم معرفة بقيد الأعضاء واضح جدا خاطر كما قلت نجم تصير مغالطة في المعلومات قبل هو على مستوى نحكي جهوي مقابل المستوى الوطني نسبة قضية الفساد ما بين قبلي ومستوى الوطني. والله في الحقيقة هو معناها هذه حاجة معناها وجب التصريح بها أن قبلي ماهيش برشا قضايا معناها نتاع الفساد صحيح فما ملفات ربما هي تعيش فيه بعض المؤسسات أو غيرها معناها هي نتيجة لتصرفات معناها مبنية على شبهات فساد حقيقية ملفات فساد صحيحة ربما أثرت معناها حتى على البنية التحتية أثرت على ربما معناها في تصرف في الميزانيات ربما على مستوى الإدارات الجهوية وغيرها معناها هذه راهي ثابتة راهو ساعات انت تعرف معناها ربما تعرضت لنا بعض الإشكاليات في من خلال خاصة وقت اللي تلامس الجانب المادي أو الجانب التصرف المادي أو التصرف المالي في المؤسسات العمومية راهي إشكالية كبيرة. هو فما نقطة حبيت نفسرها أكثر للمسلمين على خاطر عندنا إشكالية في فهم إنه قضايا الفساد تتعلق بالموظفين العموميين وشبه عموميين راهو شبه عمومي راه نجم يكون مكلف هو اعطاني مثال مجال التصرف ولكن نجم يكون هو انسان عادي عنده وظيفه اخرى ولا فلاح ولا اي كانت صفته الاجتماعيه ولكن عنده مهمه كلفته بها اداره عموميه اذا مارس هو اي حاجه تشوفها غير مطابقه ولا فيها شبهه فساد نجم يتصل بكم. اكيد اكيد هو دور المواطن اختيره هام جدا خاطر لازم الوعي هو مش راهو حتى معناها نذكره حتى معناها بالنسبه للقوانين اللي معناها رسختهم الدوله وربما نعرفوا قانون عدد 10 لسنه 2017 المتعلق بمكافحه الفساد وحمايه المبلغين وغيرهم معناها مع الاتصال مباشر تنظم الهيئه ونجم نراسلوا معناها وحتى المعطيات نطلبوها والمواطن في حد ذاته هو اللي لازم هي الدعوة اللي حبك توجه لها لكل المواطنين اللي يسمعوا فينا توا على 100.9 فيم اللي يشوفوا فينا على اللايف بتاعنا راديو نوفا زاوية زادة نطلبوا معناها من اهالي قبلي كل ومن الشباب وحتى من الموظفين العموميين اللي يخدموا في الادارات واللي لاحظوا بعض معناها ربما بعض الاشكاليات او يعرفوا بعض الاشكاليات وبعيده تكون معناها تم البعد عن ربما النقمه او نكايه او ربما يقول معناها هذاك عندي به مشكله وخلي نعمل له مشكله. الفساد راهي هي سياسه الانسان راهو هي معناها دائما لابد ان يرد باله ان ما مسش معنا اعراض الناس ونعرفوا اللي سائل الغير ربما ندخلوا في متاهات اخرى. هذه دعوه معناها الشباب قبل لي دعوه للادارات دعوه للناشطين في المجتمع المدني او الاحزاب او غيرها انهم يتثبتوا انهم يتصلوا بنا بابنا محلول سيدي حتى ما جيتوناش وين او ربما تعذر علينا نظرا لنخضع برشا تكوينات معناها ديما معناها في خارج الولايه هذه معناها تكوين باستمرار يتصلوا حتى بالاذاعه وهاتفي موجود أكيد. ورقم الفاكس موجود مرحبا بالناس اكيد واحنا نتصل بكم المهم انها تكون الموضوع صحيح ما يكونش مبني على نقمه او كلام هكاك معناها فارغ نتهموا الناس وكل شيء لازم تكون ملفات صحيحه وثابته دون معناها توهم واضح. مشكور جدا سي علي مصطفى الحاج علي هذه كما قلت لك من عن منظمه الوطنيه لمكافحه الفساد فرق بلي مصفحه اولى ان شاء الله باش يكون عندنا اكيد مصفحات في اطار عملنا على مكافحه الفساد و فقدت في ملاحظة صغيرة قلت ما زلت شكاوي جارية في إطار حق النفذ إلى المعلومة وفي إطار ملفات الفساد اللي تم. نعرفوا معناها كما حكيت لك معناها خاصة مطالب النفذ المعلومة اللي كنا تقدمنا بها في وقت سابق إلى ولاية قبلي وحقيقة معناها كرئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد معناها حتى رسلت المنظمة ورسلت الهيئات الرسمية الدستورية زاد معناها ودعنا الشكايات هذه ليش ربما الولاية لم تستجيب معناها لمطالب النفاذ المعلومة وهذه معناها نعيبة معناها على ولي قبلي أو المسؤول عن نفاذ المعلومة في الولاية رو الولاية رو الإنسان هو اللي يلزم يكون قدوة مثلا والي ولا معتمد ولا رئيس جمعية ولا كذا هو اللي يلزم يكون قدوة في تسهيل العمل ما نبدوش معناها تو منظمة كذا عاود باش نعاونوها باش نوقفوا معاها نجي نعطلوها وتبدا معناها اشكالية تو عندنا معناها ما عندناش حتى اشكال يعني اذا كان باش نرفعوا معناها قضية نرفعنا قضية غابت واحترمنا الاجل القانونية اللي هي 20 يوم وكذا وحتى الاطلاع على عين المكان وغيره ونعرفوا القانون هذا في 22 سنة 2016 المنظم لنفاذ المعلومة ولو في الحقيقة لو ما عنده الشقي قديس رئيس المنظمة كان دخل معي في مكالمة هاتفية أكدوا أنه حق هو حق لنفاذ المعلومة راه فقط إذا طلبك إعلامي أو أي هيكل أكيد. من هيكل الدولة المعلومة تعطيها له فقط تخفي المعارف لو بدك تعرف الاسم اللقب أيوة أنا تو معناها باش نوريك هذه من رئيس هيئة نفاذ المعلومة إلى المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد هي مراسلة في شكوى وهي من جملة معناها 13 إشكال معناها الإشكال وين أنا الهيئة يعني معناها أهل القانون زادا الإنسان مش باش نخطو باش تجبر هيئة النفاذ للمعلومة تجبر الإداري أو المسؤول هذا أن مش يصرح هي قرار هو حكم محكمة هي هيئة نفاذ المعلومة هي عبارة عن محكمة معناها في الأخير سيمتثل كل انسان حتى الشركات الخاصه هو في الاخير مش يمتثل معنا علاش يمتثلش بطوعيه من مره لا وحنا كنا ابناء جهه واحده هذا هو الاشكال اختي معناها ماذا بين التعاون ونعرفوا حتى كي نرجعوا لفصل 26 من قانون 10 سنه 2017 راهو حتى من يقع معناها هو يبلغ على ربما محاوله فساد او ان يبلغ على جريمه باخف الاضرار هي وقعت عمليه فساد لكن يبلغ عليها وحتى ولو كان ترفه ينظر إليه بعين اعتبار ينظر للشيء هذا بعين هذه الفصل 26 وفصل 19 وغيره وفصل 6 من قانون 11 وقانون منع مصادقة قليل من السنوات هذا ليش لو الجانب هذا لو هام جدا في المنطقة لأن يلزم الناس كل تنخرط في مكافحة الفساد وعي بقضية شكرا لك الدعوة أكيد وصلت كنا كما قلت لك مصافحتنا مازالت متواصلة معك سعلي مصفى الحاج علي عن المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد فرع كبيري مشكور على تلبيتك الدعوة هاي بارك الله فيك وشكرا لكم أنتم زادة وإن شاء الله ربي يعاونكم وأنا بحذاكم وبارك الله فيكم شكرا لك فاصل غنائي ورجعيني مع موضوع اليوم ترى كل كائنك بالجد مسيتيني وما 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. كيف نعيش وانت مش نصيبي. توصلنا لثمانية لعفو لسبعة خمسة واربعين دقيقة في استوديو نفزاوة اف ام. اليوم قبل مستقبل ضيفتي مع الاستوديو حبيت نحكي لكم على التسامح. امس عشنا وما هوش باش يرجع، اليوم هنا نعيش فيه لكن ما هوش باش يدوم، غدوة ما نعرفوش وين باش نكونوا، احياء او اموات. تعالوا ونسامحوا ونصافحوا بعضنا اللي غلط فينا، اللي قال كلمة، وخلوا الخلق للخالق، خاطر انت وهم يحكم فينا كان ربي. لازم اكيد نعرفوا اللي نستغلوا الايام اللي تجري، الايام اللي تمضي بسرعة، اللي مهما طالت راهو في الاخر مصيرنا الفناء. اليوم انا وانت وكما هم الناس الكل عندنا نفس المقال، علاش لا ما نسامحوش بعضنا؟ اليوم نجم نتناقشوا اني انت وصحابك ولا انت واي واحد من اصحاب من زملائك في الخدمة في الدار اخواتك، بعد شوي بعد ثواني صغيره تسمع اللي هو في توفى في حادث ولا في ازمه صحيه، تقول بعد ما تنجم كان تعطيه بوسه على جبينه، وهني بوس جبين الميت ما تنفعش يا خويا. اي تسمع فيه تو على خاطر انت فلت فرصه انك تقول لها راني مسامحك ولا سامحني ولا مش متغش عليك، وحين ان الموت راه مباغت نجم تفقده وتكون نادم وتعيش المشاعر اقصى وأبشع من المشاعر كنت بتعيشها وقتها، معاش بتفيدك القبلة على جبين الميتة تكلف قدها. خاطر كما قال الشاعر، دقات قلبي المرء ما تلقاه، إن الحياة دقات وثواني. في ساعة كي دقت القلب للحياة ما تدريش اليوم أنت حي غدوة وين باش تكون. علاش ليه ما نستغلهوش بالحب والنور وحبنا لبعضنا؟ اذا تعركت مع اخوك زميلك في الخدمه زاده ولا اي واحد، ما تخممش تضره، ما تخممش ان انت تعمل حاجه تسيئ له. تذكر شنو عمل معك قبل، تذكر هو كيفاش كان عزيز، كنت عزيز عليه، تذكر الحاجات الباهيه، ما تذكرلاش الحاجات الخايبه، على خاطر الدنيا راهي محطه عبور ما تسوي عند ربي الا جناح ذره. نحاولوا نسخلوه حتى كنت غششنا على حد ما يسالش، ما نجمش نسمحوه ما يسالش، لكن نحاولوش نضره. نتمسكوا باللي نحبوهم ونتمسكوا بالناس اللي دايرين بينا، ديما نذكرهم الباهي اللي عملوا معانا. باش نحكي لكم قصه صغيره. مره زوج صحاب مشوا على شط البحر، واحد منهم قالها صاحبه كلمه وجعت له قلبه، مشي كتب على شط البحر اعز اصدقائي ليا اسالي بكلمه على شط البحر، زيد مشي شوي صاحبه ذاك تعثر تعثروا في صخرة وطاح في البحر. نقضى صاحبة ذاك مش كتب على الصخرة عزوا أصدقائي أنقذني. قالها صاحبة شو معناها لولا كتبت على موج البحر على شط البحر وثاني كتبت على الصخرة؟ قالها لولا نحبها تمشي أسأي إلي صديقي مع موج البحر، لكن ثاني تحبها تبقى منحوتة في الصخر على خاطر باش نذكر لك الحسنات متاعك وننسى سيئات متاعك. نحب كل واحد فيكم ينسى وسامح من قلبه. اني سنام عطاهنا ربي ومربوطة بالسماح. كل واحد أسائنا، كل واحد قال لنا كلبة، كل واحد وجعنا، فمش واحد وتوجعش راهو. ساعات واحد يقول كلمة من غير ما تحسها، ما يحسها هو اللي توجعك ولكنها توجعك. ما نسالش نسامحوا الناس الكل، وكما قال النبي سبحانه وتعالى وما زاد الله عبدا بعونه إلا عزا إذا عفا وصفح. هذه دعوتي اليوم ليكم على نبزاو افام. قبل ما نمشوا نجم نرجعوا للفوم تاعنا نتاع العشويه، قبل ما نمشوا المكالمه اللي تكلمت فيها لتصنع على 75 493 859. معانا ضيفه محلاه فقدناها رمضان الكل وجاتنا اليوم جمول. عسلامه. عسلامه. عجبتك جمول؟ تنجم تاخذيني راه ولا تكوني بعدك؟ عارف لازم شنو هالا؟ الحمد لله. يبقى تيجي تونس كان ندير على تونس باش ترجعك هكا ورده، انا نبعث لك بكل عام. والله أنا وردة من قبل. بابا وينك أنت ميلة؟ إيش نحوالك؟ الحمد لله. كيفاش كانت جولتك؟ كيف بنيت لبس عليها؟ والله لبس ديما كي نمشي نعدي ما يمات باهية ونونس بناتي وهم يخدموا يخرجوا الصباح يرجعوا كان في الليل. هذيك خطر ديما في تونس قاكا ما فماش مش كيما قبل مثلا حياتهم. اي بقعه بعيده مثلا تمشي بقعه بعيده ريتم الحياه يعطوها ساعه من زمان ساعه من زمان ما تزياش مثلا تخدم في لاك دو ولا تخدم في المون بليزير ما تنجمش وتاكسيات وموفمون واحد وما نولي عدنين طيب. لا لا لا ما نجموش. كانت بنتي اللي وسطانيه ان شاء الله ربي يذكرها بالخير كانت هي تهني عليهم في رمضان طيب لهم وتعمل كل شيء ويجوهم يكملوا يحضروا الطاولة ويراقلوا ويلموا المعون ويغسلوها ومتهني عليهم بصراحة. وكانوا عندي هني الأولاد هني هنيكي الأولاد عرسوا وبناتي بنتي مشت للكويت ربي وجهها الخير. بنياتي الأخرين ما نجمش هني باش نحط طاولتي وناكل ونشرب وبناتي يبدو ما زالوا ما روحوش. واحدة تروح لحداش نها عندها نهارين لحداش نهارين مثلا السبعة نهارين لربعة نتاع العشية ما نتنجمش طيب ما نتنجمش. وليت مشيتي لبناتك وعيت معهم زادة؟ لا لا الحمد لله الحمد لله. وماذا بيا كان ما عنديش مرمى ولا لنروحها نروح للرملة والشهيلي وخيتي شبي طقسنا طقسنا خايب صراحة بخايب باش نعملوا عاداني ديما فاسعة. انت جيتك اليوم نهارات سخونة ست ايام مضم كلهم باش انا جيت في الريح واني عندي حساسية وما تساعدنيش الريح هذاك علاش يا فاطمة هذاك اللي يخليني حنيت وحشناك حبنا كل يوم كل يوم معنا وكل عادة خالت جميلة برشا وديما معاكم بالتليفون وشوف معنا مساعدة حالي راه خالت جميلة. والله ليه والله ليش باش نعمل عاد انت طيب بصراحة انت جاية على برهان ياسر واني ما نحبش في برهان مسكين باي خالت جميلة كهوش باش نعمل زي ما جينا خالت جميلة محملة اليوم جابتنا حلو لكن كلاه برهان ولدت برهان كل عادة ما يسالش واه واه عملنا نجي ماني خذوش رايها يا مستمعين راهي معظمك البقلاوة والفلوس سمح طقات هي مسكين برهان ما كليش هي تكسع خالت جميلة شكرا شكرا. تحبيش تقولي حاجة في موضوعنا تسامح لي وتفضل؟ والله التسامح أنا الحق بصراحة أنا كانك علي أني ما وشاهد علي ربي أني فما أحيانا ما نتسامحش علاش؟ على خاطر إنساني يأسيك من غير ما تأسيه اللي أنا ما نعملش وبصراحة وهو تعرفني معناه العباد ومش الفايدة في كلام أني معناه أني ما نعملش الحاجة الخايبة. أما اللي يعمل لي الحاجة الخايبة تعرف إيش نعمل له؟ منشار حامي نتاع إلكتريك نقص بيه لن أذيه. شوفيني شوفيني لا ندعو للتسامح. أما أني ما قلت لك أني سألتيني أني على نفسي أني ما يعلم بي كان الله معناها. أما فما حاجات خفيفة تتسامحي فيها وأني حتى كان نتسامح قلبي يبقى معبى بصراحة حتى عند ربي ما رخل القلوب يعلم بها ربي. يعني قلت لك يعني نتسامح. أما فما اللي أسيك ويذبحك نقوله حنيه أسيه توجع شوي أي فما ذبيحة مش فهم اللي اسي عادي تسمحي في الحدث كله. وما عنديش بصراحة ما عنديش يعني حاجات كبيرة مع الناس. أما كي نرى حاجة ما عجبتنيش نبعد عليه الإنسان نسيتو نبعد عليه بعد السماع اللطع. أما كي نحصل نعطيه كلمتين ولا ثلاثة نطلع له الدم والسكر مع بعض الدم والسكر مع بعض ثلاثة كلمات. احنا دعوتنا ما تسمى سمرة للتسامح خلهم يتسامحون ندعيكم للتسامح يودي سامحوا الناس يودي سامحوا العباد. يعطيك الصحة خالد جميلة. قبل ما يكمل برنامجنا كنت تحب تسلمي تحيش كنت وحشتيها والله فيني أكيد. ليه هذاك أنت عاد هني نرى فيك وتكلمي فيه في التليفون ما جبتي لي شيء من تونس. عليه اش تنجيب لك يا بنتي تونس شفاها تونس قبل لي ساعات خير من تونس طبعا أكيد. شكون تحب تسلم؟ والله نسلم على بناتي وعلى أولادي وعلى أحفادي ياسين وياسمين هذاك معز منهم حتى شيء ونسلم على بناتي بصراحة راني نحب بناتي ياسر راني ونحب أولادي ياسر. مش يشتغلش الأولاد لا الحاجة الوحيدة اللي في اللي ني نحب أولادي برشا بنات ولا أولاد نحبهم برشا وما نطيقش فيهم وحبي ولدي تقول أمي حبوا بنتي وولدي وما تحبونيش أنا عادي ما يسالش ونسلم على راجلي ذاك اللي ديما واقف بجنبي ذاك إن شاء الله ربي يخليولي وساعات ما يقولوا في فيسبوك راجل راجل راو الرجال كل ما همش كيف كيف كما راجل أنت متفاهمة أنت وياه وعايشة أنت وياه في سعادة وعمر كامل وكلامكم مع بعضكم فلوسكم مع بعضكم حاجتكم مع بعضكم كل شيء معناه كل شيء يشوفه وكل شيء يعرفه وكل شيء معناه ما هذاك ونسلم على اللي يعرفوني كلها خطر أني ما يسلم عليه حتى حد خطر أني يبدو هم والله ماني قلت لك أني أني تو نسمع فيهم في الإذاعة حتى واحدة ما تقول أني راني مسلمة على فلانة ولا نسلم عليه الوحيدة اللي نسلم عليها مجيدة بنت اللبة في التلمين هذيك اللي نسلم عليها يعطيك صحة جميلة مشكورة على وجودك معنا اليوم مشوارنا اليوم معكم في فورم استقبلنا هيدو بصف حكينا على البكالوريا عاصيزيام وعنا فيام استقبلنا منظمة الوطنية المكافحة الفساد فرع قبلي زاد حكينا على التسامح ندعيكم مرة أخرى للتسامح وإن شاء الله ربي يوفق الناس لكل هذه آخر عشية باش يكون معاكم باش يرجع زميلي فهمي البليداوي للعشوية من الاثنين الخميس أني مش قبل معاكم في بون كانت كل سبت واحد إن شاء الله عشوية راقد حاجة أخرى راهي سخانة لمدة 6 أيام مضاهم باش تبقى سخونة ما نخرجوش في فترات الذروة ونشربوا برشا سوائل. صباح الخير الناس كل.